إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 46 الذي قال فيه المصنف رحمه الله عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم. قال: رواه الدارقطني. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المؤلف رحمه الله تحت كتاب الجنائز لبيان استحباب المشاركة في دفن الميت، استحباب المشاركة في دفن الميت ولو بالشيء اليسير، لأن فيه 3 حثيات حثى 3 حثيات، وهذا شيء يسير، لكن الشيء اليسير إذا صاحبته نية صادقة قائمة على الإخلاص لله والاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصير عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. تعلموا النية، يعني يتعلم الإنسان كيف ينوي الخير، كيف يحرص على الخير بقلبه، فقال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. وهذا كله مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك على الواحد منا أن يحرص دائما على تصحيح نيته وإصلاحها. وفي هذه المناسبة يعني أذكر نفسي وإياكم ببعض النيات الصالحة التي ينبغي أن نستحضرها عند حضور الدرس، هذا الدرس أو غيره من الدروس، فهي نيات يغفل عنها الكثير منا، مع أن في استحضارها خيرا عظيما وأجرا جزيلا يحصله العبد إذا ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ففي حضور مثل هذه المجالس التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها ويذكر فيها بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل هذه المجالس فيها خير عظيم، وإن كانت تختلف أجور الناس بحسب النيات. فلذلك تذكيرا لنفسي وإياكم أذكر ببعض ما ينويه الإنسان وما يقصده عند حضوره لمجالس العلم. أولا عليك يا عبد الله أن يكون قصدك من حضور هذا المجلس رفع الجهل عن نفسك، هذه نية تنويها، وهي أن ترفع الجهل عن نفسك عملا بقول الله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما، فأنت تدعو ربك أن يرزقك العلم النافع ثم تقدم الأسباب لذلك، ومن الأسباب حضور مجالس العلم، فهذه نية عليك يا عبد الله أن تستحضرها. ثانيا عليك أيضا يا عبد الله أن يكون قصدك من حضور مثل هذا المجلس التعلم، يكون قصدك التعلم لرفع الجهل عن الخلق عملا بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فأنت حينما تحضر مثل هذا الدرس لا شك أنك ستتعلم فيه علما وتأخذ منه سنة من سنن نبيك صلى الله عليه وسلم، فتحرص على تبليغ هذه السنة كما تعلمتها، فتكون حينئذ عاملا بقول نبيك صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لأن نشر العلم لا يلزم أن يكون الإنسان عالم، وإنما يكون عالما بذلك الشيء الذي سيبلغه، فإذا تعلمت شيئا ولو يسيرا فإنك تحرص على تعليمه. أيضا ثالثا أن يكون قصدك عند حضور مثل هذه المجالس يكون قصدك السعي في بث العلم وإحيائه وحفظه من الضياع، وخاصة أيها الإخوة ونحن في هذا الزمان الذي عزف فيه الناس عن علوم الكتاب والسنة، وهذه حقيقة تدمي القلب، فقل أن تجد مجالس علمية يذكر فيها بكتاب الله ويذكر فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما في ذلك من الخير العظيم. فقد روى ابن عبد البر رحمه الله في جامعه آثارا عن السلف في هذا الباب، ومنها قول سفيان الثوري رحمه الله قال ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية، إذا صحت فيه النية، فمن صحت نيته في طلب العلم فإن ذلك من أجل الأعمال التي يتعبد بها ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فيحرص طالب العلم عند حفظه للقرآن وعند حفظه لسنة النبي العدنان أن يصحح نيته وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن طلب العلم عبادة والنافلة عبادة، لكن النافلة تكون خاصة بك، أما طلب العلم إذا وفقك الله سبحانه وتعالى إليه فإنه سينتفع به أقوام، فلذلك قال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال ابن وهب كنت عند مالك بن أنس، يعني عند الإمام مالك رحمه الله، قال فجاءت صلاة الظهر أو العصر، يعني أذن لها، قال وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي مالك ما هذا؟ قلت أقوم للصلاة، يعني لصلاة النافلة، فقال الإمام مالك إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية؟ وهذا مثال لما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. رابعا من النيات أيضا، احرص يا عبد الله أن يكون قصدك عند حضور مثل هذه المجالس العلمية العمل بالعلم الذي تعلمته، لأن الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فمما تحصل به المغفرة حصول حضورك لمثل هذه المجالس، لأن مثل هذه المجالس لا يشقى جليسها، من يجلس في مجالس العلم فإنه لا يشقى، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولأن طلب العلم أيضا عبادة والعمل به قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي توصل إلى الجنة، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولذلك لا يكبر عن طلب العلم أحد مهما بلغ سنه، لأن طريق طلب العلم هو طريق إلى الجنة، والجنة لا يكبر عليها أحد. فمدام الإنسان مدامت روح الإنسان في جسده فليحرص على طلب العلم مهما كبر في سنه، يحرص على طلب العلم، لأنه بطلبه لذلك العلم هو سالك طريقا إلى الجنة. فحضورك لمثل هذا المجلس هو طريق لك يا عبد الله إلى الجنة. خامسا من النيات أيضا أن يكون قصدك يا عبد الله عمارة وقتك بما ينفعك، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فحضورك في هذا المجلس في هذه الدقائق وهذه الساعات هذا تؤجر عليه أجرا عظيما، لأنك عملت بقول نبيك صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، فمثل هذه المجالس تنتفع بها، تذكرك بالله وتقوي صلتك بالله وتذكرك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلق قلبك بحبه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، فهذا كله خير تحصله بعمارة وقتك فيما ينفعك. ولازم ذلك ترك ما لا يعني، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومما لا يعني الإنسان فضول المباحات، يعني يترك مثل هذا المجلس وتجده جالسا في مجالس فارغة، فأحسن أحواله أن يكون ذلك المجلس لا غيبة فيه ولا محرم فيه، فمثل هذا مغبوب، فكيف إذا كانت تلك المجالس مجالس غيبة ونميمة وقذف وغير ذلك من المحرمات والمنكرات؟ فلا شك أن جلوسك في هذا المجلس حفظ فيه حفظ لوقتك، وفيه عمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كذلك من النيات التي يستحضرها العبد حين مجيئه لمثل هذا المجلس أن يكون قصده نيل ثواب مجلس العلم، أن يكون قصده نيل ثواب مجلس العلم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هذا الدرس من التدارس في كتاب الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن يحضر مثل هذه المجالس ينال هذا الخير العظيم، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله سبحانه وتعالى في من عنده، وقد جاء أيضا في حديث آخر حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أصحابه في المسجد حلقة في المسجد قال ما أجلسكم ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله على ما هدانا إلى الإسلام فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن جاءني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكته فمثل هذه المجالس يباهي الله سبحانه وتعالى بها الملائكة لأنها مجالس ذكر له سبحانه وتعالى أيضا من النيات وهذا سابعا أن يكون قصدك يا عبد الله بحضور مثل هذا المجلس التعاون على البر والتقوى حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة تعلما وتعليما ودعوة عملا بقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأيضا نيلا لما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حامل العلم ومستمع العلم ومبلغ العلم فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثامنا أيضا من النيات التي عليك أن تصطحبها أيضا يا عبد الله في حضورك لمثل هذه المجالس أن يكون قصدك تصبير النفس والخلق على شهود الخير لقول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا فكل هذا أيها العبد يكون ابتغاء مرضات الله وطلبا لمغفرته فحضور مثل هذه المجالس فيها مرضاة لله وفيها طلب لمغفرته بلسان الحال يعني كأنك تقول يا الله بحضوري لمثل هذا المجلس اللهم اغفر لي ما قدمت من ذنبي وما أخرت إذن ففي ذلك طلب لمرضاته وطلب لمغفرة ذنوبك أيضا من النيات أن يكون قصدك معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتحضر لهذا المجلس وأنت قصدك أن تتعلم سنة من سنن رسول الله حتى تعمل بها وتقتدي به عليه الصلاة والسلام في العبادة وفي المعاملة وتجعل ذلك نبراسا لك في حياتك تستضيء به يعني بهذه السنة التي تعلمتها تستضيء به مما قد تبتلى به من ظلمات الشرك وغياهب البدع وحوالك المعاصي إذ لا مخرج من تلك المصائد الشيطانية إلا الاعتصام بالسنة النبوية فيكون إذن قصدك بهذا المجيء أن تتعلم هدي نبيك صلى الله عليه وسلم ولا شك أن العبد كلما كان ألزم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وآدابه كان أكمل في عبوديته لله سبحانه وتعالى وقربه من ربه سبحانه وتعالى وهذا ما يطلبه كل واحد منا عاشرا وأخيرا أيضا من النيات أن يكون قصدك بحضور مثل هذه المجالس رفع الدرجات عند ربك حتى تكون من خيار الناس وأكرمهم عند الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولا شك أنك حينما تحضر إلى هذا المجلس ستتعلم علما هذا العلم يرفعك الله سبحانه وتعالى به وكذلك تتعلم فيه أمرا عظيما آخر، وهو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني هذا هو ميزان التفاضل بيننا. فميزان التفاضل بين الناس ليس بكثرة العلم ولا بكثرة المال ولا بكثرة الجاه ولا بكثرة المعارف ولا غير ذلك مما يتكثر به أهل الدنيا، وإنما العبرة عند الله عز وجل بتحقيق تقواه. فمن اتقى الله عز وجل في السر وفي العلانية فهو أحب إلى الله وأكرم إلى الله وأعز عند الله سبحانه وتعالى. لأن حقيقة العلم الذي تتعلمه يا عبد الله أن تصل به إلى تحقيق خشية الله سبحانه وتعالى، هذا هو العلم الحقيقي. فالعلم إن لم يورثك خشية الله سبحانه وتعالى فراجع نفسك، فاعلم أن هذا العلم سيكون وبالا عليك وحجة عليك أمام الله سبحانه وتعالى. فالقصد إذن من طلب العلم وتحصيله أن يكون العبد خاشيا لله سبحانه وتعالى، يخشى الله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا في كتابه العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إذن هذه أيها الإخوة بعض النيات الصالحة التي عليك يا عبد الله أن تنوي أو أن تنويها في حضورك لمجالس العلم، وهي وإن كانت تخفى على كثير من الناس، وخاصة ممن حرموا الحضور لمثل هذه المجالس من الذين لم يرفعوا بالسنة رأسا، بل بعض الناس والعياذ بالله ممن انتكست فطرهم يرون أن حضور مثل هذه المجالس ويسمونها بالقشور، يسمون هذه المجالس بالقشور، واللب عندهم هو إشغال الشباب بالأخبار السياسية وأخطاء ولاة الأمور وتهييج العامة عليهم. يفعلون كل ذلك تحت دعوى من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه، والقصد الحقيقي عندهم هو الوصول إلى الكرسي بأي طريق كان. وأما دعاة وعلماء التوحيد والسنة فيقولون للأمة إن الطريق الحقيقي للاهتمام بأمور المسلمين هو طريق واحد. نعم، لمن أراد أن يهتم بأمور المسلمين فله طريق واحد. ما هو هذا الطريق؟ هذا الطريق هو الطريق الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء إلى أناس كانوا يعبدون أشجارا وأحجارا ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فجمعهم على معبود واحد. فكذلك من أراد الخير للمسلمين فليحرص على دعوة الناس إلى التوحيد حتى يكون عندهم معبود واحد، ويدعو الناس إلى السنة حتى يكون عندهم متبوع واحد. فلذلك الطريق المستقيم هو طريق واحد سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا سعادة لهذه الأمة ولا تمكين لهذه الأمة ولا رفعة لهذه الأمة إلا أن تكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، هذه الحقيقة، أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نكون مثلهم في عقيدتنا، في عبادتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، في آدابنا، في سائر شؤوننا. لأنه والله أيها الإخوة لا عزة لهذه الأمة إلا بهذا، بأن يحرص شبابها وشيبها على تعلم الكتاب والسنة وتعليم الكتاب والسنة ونشر الكتاب والسنة وإقامة حلق العلم التي تحيي في الناس علوم الكتاب والسنة. وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل درسنا هذا كذلك، فإننا نتذاكر معا أحكام الجنائز حتى تكون جنائزنا على السنة، كما تكون أفراحنا على السنة، وحتى نجنبها البدع والمحدثات التي اخترعها الناس. فهذا كله أيها الإخوة أردت به تذكير نفسي وإياكم حتى نصلح نياتنا في حضور مثل هذه المجالس، فمعذرة عن الإطالة، لكن هذا شيء حز في النفس، فأردت تذكير نفسي وإياكم به حتى ندرك أهمية وعظمة وفائدة حضور مجالس العلم التي كادت أن تعدم في زماننا، فرحم الله من أحياها. يقول المؤلف عليه رحمة الله عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وعامر بن ربيعة صحابي جليل وقد سبقت ترجمته رضي الله عنه، وقد توفي في الثلاثينيات من الهجرة، قيل سنة 32 وقيل سنة 35 وقيل سنة 37، وقد سبقت ترجمته رضي الله عنه. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون، يعني صلى عليه صلاة الجنازة لما مات، وجاء في رواية أنه كبر عليه أربعة، وجاء في حديث آخر حديث أبي هريرة أنه صلى عليه صلاة الجنازة، يعني التصريح بذلك. وعثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه يكنى بأبي السائب، يكنى بأبي السائب هذه كنيته، وهو قرشي وأخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وكان رضي الله عنه وأرضاه من السباقين للإسلام، قيل إنه أسلم بعد 13 رجلا، وهو معدود من أهل الهجرتين، يعني الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية للمدينة، فهاجر رضي الله عنه وأرضاه الهجرتين، وهو أول المهاجرين موتا بالمدينة، وكان رضي الله عنه وأرضاه ممن شهد بدرا، وقد عرف رضي الله عنه وأرضاه بالاجتهاد في العبودية لله سبحانه وتعالى، وتوفي رحمه الله في السنة الثالثة للهجرة كما ذكر ذلك الذهبي في السير. قوله رضي الله عنه وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات، ظاهر هذا أنه أتى القبر بعد الفراغ من الدفن، لكن هذا غير مراد، لذلك ذكر الشراح أن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم حين الدفن، يعني في الوقت الذي كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدفنون عثمان بن مضعون رضي الله عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشاركهم في الدفن، وذلك بأن حثى على القبر ثلاث حثيات، ومعنى حثى يعني أهال التراب ورماه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المداحين احثوا في وجوه المداحين التراب، يعني الذي يبالغ في مدح الإنسان ويصل ذلك إلى المبالغة، بل ربما يكذب في مدحه، فمثل هذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نحث في وجه التراب، احثوا في وجوه المداحين التراب. يقول صاحب المصباح المنير حث الرجل التراب يحثوه حثوا ويحثيه حثيا من باب رماء، من باب رماء يعني حثاء معناها رماء. قال إذا أهاله بيده، إذا أهاله بيده يعني أهاله بيده يعني دفعه بيده، هذا يسمى أنه أهاله بيده، فثلاث فحثى ثلاث حثيات يعني أهاله ثلاث حثيات. وبعضهم يقول قبضه بيده ثم رماه، ومنه فحث التراب في وجهه، ولا يكون إلا بالقبض والرمي. وقولهم في الماء يكفيه أن يحثو ثلاث حثوات، المراد ثلاث غرفات على التشبيه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ورد في حديث يعني غسل المرأة فتحثو على رأسها ثلاث حثيات، تأخذ يعني ثلاث حثيات وتصبها على رأسها، فقال هذا من باب التشبيه. إذن فالحثية تكون بجمع الكفين، الحثية تكون بجمع الكفين. وكلام أهل اللغة هذا أيها الإخوة الذي ذكرته يفيدنا أن فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين، يعني قول الصحابي إنه حثى ثلاث حثيات على القبر هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه صلى الله عليه وسلم تقدم إلى القبر والصحابة يدفنون عثمان بن مضعون، فأخذ عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة التراب ثم رماه على القبر، يعني هذه الصورة الأولى أنه أخذ التراب هكذا، هذه حثية، ثم الثانية ثم الثالثة، هذا ما يحتمله هذا الحديث. والاحتمال الثاني أنه صلى الله عليه وسلم تقدم إلى القبر وأصحابه يدفنون عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فدفع بيده الشريفة التراب فأهاله على القبر، يعني أمامها التراب، فثلاث حثيات يعني دفع بها مرة ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة، فهذا ما يحتمله كلام أهل اللغة. والذي ذكره بعض الشراح هو المعنى الأول، الذي ذكره بعض الشراح هو المعنى الأول، ويؤيده قول صاحب القاموس المحيط حيث قال والحثي كالرمي ما رفعت به يدك، لأن الإهالة دفع، أما الرمي، أما الرمي نعم فإنه يكون برفع اليد، فيكون برفع اليد. فلذلك رجح بعض الشراح كما قلت هذا، هذه الصورة. ولذلك قال ابن الملك في شرح لمصابيح السنة قال فالسنة لمن حضر على رأس القبر أن يحفي التراب ويرميه في القبر بعد نصب اللبن عليه. انتهى كلامه، يعني بعدما يغطى الميت ويبدأ الناس في الدفن، فالسنة أنه يأخذ ثلاث حثيات فيأخذها ويرميها داخل القبر. قال رضي الله عنه وهو قائم، يعني حثى صلى الله عليه وسلم ثلاث حثيات وهو قائم. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لهذه الكلمة وهو قائم، قال هل هذه الصفة طردية بمعنى أن ذلك حصل اتفاقا أو صفة مقصودة؟ يقول إذا قلنا إنها صفة مقصودة فإنه يحثو قائما فلا يحثو وهو جالس، يعني إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم تقصد أنه يفعل ذلك وهو قائم، إذن فتكون السنة ماذا؟ أن يفعل الفاعل ذلك وهو قائم فلا يحثو وهو جالس. قال الشيخ ومن المعلوم أنه عندما يريد أن يحثو لا بد أن ينزل يده وينحني، ولكن هذا لا ينافي أن يكون قائما، المهم أن يحثو بدون أن يجلس. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله بناء على أن الصفة مقصودة، إذن فتكون السنة لمن أراد الاقتداء أن يفعل ذلك وهو قائم، لكن كونه ينحني لأخذ التراب هذا لا ينافي كونه قائما، هذا بناء على أن الصفة مقصودة. لكن إذا قلنا إن الصفة طردية فهذا يعني أن السنة تحصل بالحثي سواء فعل ذلك وهو جالس أو فعل ذلك وهو قائم. وإذا لم يكن لدينا ما يرجح أحدهما فإننا نقول الأفضل أن يكون ذلك الحفي وهو قائم، وإن فعله جالسا فلا بأس، هكذا نقول إذا لم نجد ما نرجح به أن هذه الصفة يعني مقصودة. لكن إذا علمنا أن زيادة وهو قائم هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة ولا تثبت في الحديث كما بيّن ذلك الألباني في الإرواء، فيكون إذن في العمل بهذه السنة سعة، فنقول بأن السنة هي الحثي، سواء فعلت ذلك وأنت قائم أو فعلت ذلك وأنت جالس، فالسنة أن تحثو ثلاث حثوات في القبر، إذا كنت قريب من الدفن فتحثو ثلاث حثيات، سواء فعلتها وأنت قائم أو فعلتها وأنت جالس، فتكون بذلك مصيبا للسنة. يقول المؤلف رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث، قال: رواه الدارقطني، وهو كما قال، فإن هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب حثي التراب على الميت، ولفظه عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان أو حين دفن عثمان بن مضعون صلى عليه وكبر عليه أربعا وحثى على قبره بيده ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه. هذا لفظ الحديث عند الدارقطني في سننه، فكأن المؤلف رحمه الله يعني قد ذكره بالمعنى في بلوغ المرام. وإسناده عند الدارقطني ضعيف جدا، إسناد هذا الحديث ضعيف جدا. لماذا؟ لأن في إسناده القاسم بن عبد الله العمري، وهذا الرجل متروك كما قال ذلك أئمة الحديث كأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي، قالوا هذا الرجل متروك الحديث. وقال ابن الملقن في البدر المنير: وهذا حديث ضعيف، القاسم بن عبد الله واهن. قال أحمد: كان يكذب ويضع الحديث، ترك الناس حديثه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلما وجد في إسناده هذا الرجل فهذا الحديث ليس فقط ضعيف، بل هو ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا. وفي إسناده أيضا عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال ابن الملقن: ضعفه مالك وغيره. إذن فالحديث بهذا الإسناد عند الدارقطني حديث ضعيف جدا، بل قيل إنه موضوع. لكن السنة المروية فيه ثبتت في الحثي ثلاثا، لمن كان قبل رأس الميت ثبتت من حديث آخر، ليس من حديث عامر بن ربيعة، ولكن ثبتت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند ابن ماجة في سننه. ولذلك كان الأولى بالمصنف أن يورد هذا الحديث بدل حديث عامر بن ربيعة. وحديث أبي هريرة في سنن ابن ماجة يقول فيه رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، وهذا الحديث حديث أبي هريرة قال فيه الحافظ في التلخيص إسناده ظاهر الصحة، إسناده ظاهر الصحة. وصح هذا الحديث البوصيري، البوصيري هذا عالم علماء الحديث وليس الشاعر صاحب البردة، البوصيري هذا عالم من علماء الحديث وليس صاحب البردة، لأن صاحب البردة شاعر وليس له في العلم باع. وصحح الحديث أيضا ابن القطان، وصححه أيضا النووي، وصححه أيضا الألباني في الإرواء. إذن فحديث أبي هريرة في سنن ابن ماجه صحيح، وهو الذي يدل على هذه السنة، وهو الذي يدل على سنة الحث في القبر ثلاث حثيات. إذن فالخلاصة أن حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه حديث ضعيف جدا، لكن ما تضمنه من سنة الحث على القبر ثلاثا هذا صحيح، لكنه صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند ابن ماجة في سننه. ويؤيد هذه السنة أيضا آثار عن السلف، صح ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أبي شيبة في مصنف. وذكر صاحب كتاب ما صح من أثار الصحابة في الفقه، وقال بأنه لا يصح عن الصحابة في هذا الباب غير هذا الأثر، يعني أثر علي، يعني أثر علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالشاهد أن هذه السنة ثبتت مرفوعة من حديث أبي هريرة في سنن ابن ماجه، وثبتت موقوفة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة. بقي معنا ما يستفاد من هذا الحديث، ونذكر ما يستفاد من حديث أبي هريرة لأنه هو الحديث الصحيح والذي كما ذكرت ينبغي ذكره في هذا المقام. إذن نذكر ما يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الفائدة الأولى أن السنة لمن حضر الدفن أن يشارك فيه، أن يشارك فيه ولو أن يحثو ثلاثة حثيات بيديه ويرميها في القبر، يفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يلزم أن كل من يحضر الجنازة يفعل هذا، لكن من كان قريبا من القبر فإنه يفعل ذلك، فإنه يفعل ذلك. لكن أن يتكلف الإنسان خاصة إذا دفن الميت وانصرف الناس لا يكلف نفسه ويذهب ويأخذ ويضع ثلاث حثيات، لأن هذا ليس من السنة. يعني السنة أن يكون ذلك عند الدفن، أن يكون ذلك عند الدفن. إذن فمن كان قريبا وتيسر له ذلك فلا تفوتن هذه الفرصة، لكن من كان بعيدا فإنه لا يكلف نفسه ذلك. الفائدة الثانية أنه لا يلزم عند الحثو أن يكون الحاثي قائما، وإنما كيف تيسر له فعل، لأن زيادة وهو قائم ضعيفة جدا، لأن في إسنادها كما عرفنا من هو متروك ورمي بالكذب بل وبوضع الأحاديث، فيكون إذن الحديث ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا. الفائدة الثالثة مشروعية الصلاة على الميت، وهذا لقوله صلى على جنازة، وجاء في رواية أنه كبر عليه أربع. وقد سبق معنا أن صلاة الجنازة فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. الفائدة الرابعة وهي التنبيه على أمر يتعلق بهذه السنة، وهي أن بعض الفقهاء استحب أن يقال في الحثية الأولى: منها خلقناكم، وفي الحثية الثانية: وفيها نعيدكم، وفي الحثية الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني قال يستحب قراءة هذه الآية بهذه الكيفية، يعني حينما يأخذ الحثية الأولى يقول: منها خلقناكم، ثم وفيها نعيدكم، ثم الثالثة يقول: منها نخرجكم تارة أخرى. هذا ذكره بعض الفقهاء، وقد استدل لهذا النووي رحمه الله بما رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم ذكر رحمه الله، يعني النووي ذكر أنه وإن كان في إسناده ثلاثة ضعفاء، يعني الذين رووا هذا الحديث في الإسناد ثلاثة من الضعفاء، قال: إلا أنه يستأنس به في فضائل الأعمال، والأحاديث الضعيفة يعمل بها في الترغيب والترهيب، وهذا منها. ذكر هذا رحمه الله في كتابه المجموع. لكن هذا الذي قاله النووي رحمه الله فيه نظر، ولذلك انتقده عليه أهل العلم، لأن الحديث لا يصح، بل وليس هذا فحسب، فهناك أمور أخرى ذكروها. وممن وجه أو ذكر كلام النووي هذا وانتقده الشيخ الألباني عليه رحمة الله في أحكام الجنائز، فقال يجاب عن هذا من وجوه. الوجه الأول قال أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه، يعني الحديث الذي ذكره النووي واستدل به ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه، فلا حجة فيه أصلا ولو صح سنده، فكيف هو ضعيف جدا؟ يعني حتى لو فرضنا أن هذا الحديث صحيح، لكن هل فيه أنه عند الحثية الأولى يقول: منها خلقناكم، وعند الحثية الثانية يقول: وفيها نعيدكم، وعند الحثية الثالثة يقول: ومنها نخرجكم تارة أخرى؟ ليس هذا في الحديث، هذا على فرض أن الحديث صحيح، لكن هو غير صحيح، إذن فلا حجة فيما قاله النووي رحمه الله. هذا أولا. ثانيا قال أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع أنه من فضائل الأعمال حتى يقال يعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال، بل إن تجويز العمل به معناه إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف، وذلك لا يجوز. يعني عندما نقول هذا الشيء يستحب أو أن هذا من السنة وليس لك عليه دليل صحيح، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل لا بد عندما نقول للناس إن هذا من السنة أو يستحب لك أن تفعل هذا، فلا بد أن تكون عندنا حجة، نقول يستحب أن تفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كذا وكذا، إما أنه قال أو أنه فعل أو أنه أقر عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الطرق الثلاث هي التي تثبت بها السنة. مثلا حينما نقول إن اللحية من السنة، ما معنى السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها: أعفوا اللحى، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، كان ذا لحية كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها لأنه كان يرى أصحابه ذوي لحى وأقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. فالسنة تثبت بالقول وتثبت بالفعل وتثبت بالتقرير، وقد تجتمع في سنة واحدة هذه الثلاث كما ذكرنا في شأن اللحية مثلا. فأما أن يقول الإنسان من السنة أن نفعل كذا أو يستحب أن نفعل كذا ولا يورد دليلا على ذلك فهذا لا يقبل منه، هذا لا يقبل منه. يقول الشيخ بأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب، وهو حكم من الأحكام التكليفية الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح ولا يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا أيضا يفيد أن ما ذكره النووي لا حجة فيه، لا حجة فيه. ثالثا يقول أن الحديث ضعيف جدا بل هو موضوع، يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته أم كلثوم ووضعت في قبرها أنه تلا هذه الآية في سورة طه، هذا ليس عليه دليل صحيح، والحديث الوارد فيه ضعيف جدا. يقول الشيخ بل هو موضوع في نقد ابن حبان، يعني عند بعض علماء الحديث هو حديث موضوع فلا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان أحسن الأحوال هذا الحديث أنه ضعيف جدا فلا يجوز العمل به حينئذ قولا واحدا، لأن حتى الذين قالوا بجواز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال لا يقولون بالحديث الضعيف جدا، لأن الحديث الضعيف جدا يكون في إسناده كذاب أو متروك أو متهم بماذا الوضع، فمثل هذا لا يعتبر. لذلك قال الشيخ فلا يجوز العمل به حينئذ قولا واحدا كما بينه الحافظ ابن حجر في تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. إذن فهذه بعض الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الأولى كما قلت أن يوضع في كتاب بلوغ المرام. فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.